السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مع المحاضرة 13 من محاضرات الفقه، بعد ما ننتهي من المحاضرة 15 إذا كما تعودنا حيكون الامتحان بتاع القسم الأول. بعد الانتهاء من المحاضرة 15 يعني دي المحاضرة 13 اللي جاية 14 اللي بعدها 15، ففي محاضرتين بعد هذه المحاضرة. المحاضرة هتنتهي يوم الثلاث اللي هي المحاضرة 15، هيبقى يوم السبت اللي بعد الثلاث ده اللي بعده هيبتدي الايه، هيبتدي الامتحان. يعني هيبقى عندك 11 يوم بعد اخر ايه، بعد اخر محاضرة. وحمليك الجدول، يعني بديك فكرة مسبقة بس ان الامتحان اقترب. فبعد 11 يوما من اخر محاضرة هي 15 هنبتدي الامتحان. الامتحان هيكون يوم السبت والثلاث بالنسبة لسنة رابعة. الامتحان هيكون السبت والايه والثلاث ابتداء من الساعة 6:30، هيكون في الايه، في المسجد هنا السبت والثلاث. كل اسبوع يعني ايه هيكون مادتين. في الغالب هنبتدي بالفقه او الامتحان عقيدة. انت معاك طب ما تملين اللي كان ما جبش امتحان العقيدة الاول، العقيدة الاول بعدين اصول وبعدين فقه، لا وبعدين وبعدين السيرة، السيرة نص الكتاب، ها، وبعدين الأسبوع بعد أسبوع هتمتحن القرآن. نعم، يعني أنت هتمتحن 5 مواد لأنك أنت امتحنت علوم القرآن أو فقه الكتاب، فهتمتحن إيه، هتمتحن 5 مواد. فكل أسبوع مادتين إلا الأسبوع الثالث هيكون فيه الإيه، هيكون فيه القرآن. وبعدين هنبتدي على طول في أول جمادة الثانية هنبتدي الحصة الأولى. الامتحان هيبتدي 28/7، الامتحان تقريبا هيبتدي 28/7. انا حمليك بالنص بالضبط يعني، بس انت عارف ان هو بعد ما تنتهي المحاضرة 15 بعدها ب 11 يوم اللي هو هيكون يوم السبت هتبتدي الامتحان الايه الاول، ها، 18/7. ليه؟ ماشي، النهاردة 1/7، النهاردة 1/7 ناقص 15 يوم و 11 يوم اجازة، يبقى دي 26 يوم. هديك 11 يوم اجازه بعد اخر ماده، بعد اخر ماده 11 يوم اجازه علشان ما بقاش في حجه، الحواشي عندك وكل حاجه هتبقى معاك ان شاء الله تعالى، ومعاك 11 يوم اجازه. وبعدين هتمتحن اول ماده وبعدها الايه الماده الثانيه، يعني كل اسبوع مادتين، وبعدين الاسبوع الاخير لوحده امتحان القران، وهيكون في الجزئين ونص بس. امتحان القران هيكون في الجزئين ونص فقط، يعني من الجزء ال 16 اول الجزء 16 لغايه نهايه الايه، لغايه نص ال 17، يعني جزئين ونص من اول ال 16، يعني جزء ال 16 وال 17 ونص ال 18. طيب، باب احكام الربا والصرف، باب احكام الربا والصرف. قال: ويجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. وذكرنا ان العلماء اختلفوا في علة الايه، في علة الربا، بعد اتفاقهم على ان الربا يجري في 6 اصناف. في 6 اصناف، ما هي؟ الذهب والفضة، دول لوحدهم فئة. يبقى الذهب والفضة لوحدها ايه، لوحدها فئة، مش كده؟ والأربعة الآخرون فئة ثانية، اللي هي التمر والشعير والبر والملح. خلاص، يبقى دول 4 و2، ادي 6. فهذه الأصناف يجري بها يجري فيها الربا بالاتفاق. يعني ايه يجري فيها الربا؟ ايه الصورة المعينة دي؟ يعني إذا بيع الشيء بجنسه، إذا بيع الشيء بجنسه يشترط يشترط إيه؟ يشترط شرطان. إذا بيع الشيء بمثله يشترط إيه؟ شرطان، ها، عدم التفاضل والتقابض، التساوي والإيه؟ والقبض قبل التفرق، المساواة والقبض قبل الإيه؟ التفرق. يعني لو بعت ذهب بذهب لابد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، مثل بمثل بهذه شرط التساوي، يدا بيد يبقى القبض قبل التفرق. فلو بيع التمر بالتمر يبقى مثل بمثل يد بيد، شعير بشعير، ها، مثل بمثل يد بيد. يبقى هذه الأصناف مثلا يبقى يشترط فيها شرطان، يبقى لا يصح فيها الزيادة، ها، لا يصح فيها ليه الزيادة، يعني ما تبيعش ايه، ها، لا تبيع هذه الأشياء متفاضلة. طيب ده، طيب إذا بيعت أصناف ربوية بأصناف ربوية أخرى من غير جنسها فيشترط شرط واحد وهو القبض قبل التفرق، ها، التقابض فقط، إنما يعني يجوز أن يباع متفاضلا. فيجوز أن تبيع مثلا الايه اثنين قدح من الايه من البر بقدح من الايه من مثلا، او اثنين قدح من الشعير بقدح من البر، ما تبيع هذه الاشياء ايه متفاضلة، ها، او صاع من الايه من البر بصاعين من الايه من الشعير، لكن يشترط التقابض لان البر والشعير اصناف ربوية. ماشي، مساء، بيقولوا لا نريد ان نمتحن سيرة لكثرة المنهج علينا، ويعني كل النساء اي بالاجماع، والرجال يقولون بالاجماع في امتحان سيرة، والرجال قوامون على النساء. طيب، قال باب احكام الربا والصرف، ويجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. اختلف الناس، احنا قلنا خلاص اتفقوا على ان الست اشياء دول فيهم ايه، فيهم ربا. طيب هل يلحق بهذه الأشياء غيرها أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من واقف عند هذه الست فقط، كما يقول الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن: باب الربا غير معقول المعنى فيجري فيه القياس، أي حتى يجري فيه القياس، هو غير معقول المعنى فلا يجري فيه القياس كما يجري في سائر الأحكام، فلا يجوز مفارقة أمثلته إلى غير، فلا يجوز مفارقة أمثلته إلى غيره، يعني ما تطلعش أكثر من الايه من الستة دول. واختار هذا المذهب ابن عقيل الحنبلي. يبقى إذن مذهب الخطابي إنه يقف الربا عند الايه عند الستة دول فقط ولا يتجاوزه، وكذلك هو اختاره ابن عقيل الايه الحنبلي، وكذلك اعتبر ابن رشد الجد للحفيد، ها، اعتبره كذلك، قال هذا القياس من نوع القياس الخفي، من نوع القياس الايه الخفي. وممن قالوا بذلك ايضا طاووس وقتاده وعثمان البتي وابو سلمان، وطبع هو مذهب الظاهري، مذهب الايه مذهب الظاهري. فكل هؤلاء قالوا ان العلة غير معلومة فنقف عندما ورد به النص ولا نتعده، خلاص، يبقى هذه الأصناف فقط، أما غير ذلك فلا يجري فيه ليه؟ فلا يجري فيه الربا. لكن الأحناف والحنابلة اعتبروا أن العلة هي الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات. الكيل أهو زي ما قال لك هنا، يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. كلمة ولو إشارة للخلاف، لأن بعضهم أجرى الربا في المأكول أي في المطعوم، فيقول ولو لم يؤكل، يبقى يجري الربا في كل مكيل وموزون، فأخرج المعدود وأخرج الإيه المزروع، وبالتالي لا يجري فيما يباع بالعد كالبيض مثلا، وكالبرتقال كان عندهم يباع بالعد، والبطيخ يباع بالإيه بالعد، والقساء وكل الأشياء التي كانت تباع بالعد عندهم غير مكيلة أو موزونة لا يدخل فيها الربا، فيجري الربا في كل مكيل وموزون. وعند المالكية العلة في الأربعة هي الادخار والاقتيات. العلة في الأربعة اللي هي الملح والشعير والتمر والبر، قال العلة فيها هي الادخار والاقتيات، أنها مقتاتة ومدخرة، يعني قوت، يعني القوت يعني ما كان ضروريا للإنسان، يعني القوت هو الطعام الضروري للإيه؟ للإنسان، يعني يبقى زي الرز وزي الفول وزي اللوبيا وزي الفاصوليا، يعني كل البقوليات دي. ها؟ نعم، يبقى دي الاقتيات. إنما بقى التوابل والحاجات اللي هي ما ها دي ما هيش مقتات، لا يدخل في ذلك، وإن كانت مدخر فاشترط أنها تكون مدخرة ومقتات، فلا يجري الربا ها في ما ليس بمدخر، ولا يجري الربا في ما ليس بقوت. يبقى ده عند المالكية العلة ها هي إن قالوا أن هذه الأصناف يجمعها للدخار والاقتيات. لكن قد يرد على هذا المذهب الملح ليس مقتات، لكن ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه أيضا قال أن العلة هي الطعم والكي، لم يقل أنها الطعم والادخار، قال هي الطعم والإيه والكي. ولما يعني ورد عليه الملح قيل ماذا؟ أنه لابد لتابع، خلاص، فالتابع يأخذ حكم المتبوع، وألحقنا بذلك كما قال العثيمين رحمه الله تعالى توابل، مش كده؟ طيب، فقال المالكية أن العلة في هذه الأشياء هي الادخار والاقتيات، فلا يجري في مدخر ليس بقوت، ولا في قوت ليس بمدخر. طيب، والعلة في منع التفاضل في الذهب والفضة أنها رؤوسا للإيه؟ للأثمان، وقيما للمتلفات، أنها أموال، يعني أنها إيه؟ أنها أموال. فعلى هذا فلا يجري الربا في غير الذهب والفضة. وعند الشافعية أن الربا مقصور على الأثمان، على الثمنية فقط، كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن العلة في الموزونات في الذهب والفضة مطلق الثمنية، وعليه فإن العلة متعدية إلى غيرها كالفلوس والأوراق النقدية. أما عند المالكية العلة قاصرة على الذهب والفضة فقط، فلا تجري في الفلوس ولا الأوراق النقدية ولا أوراق البنك نوت، لكن عند الشافعية ها تتعدى، ليست قاصرة على الذهب والفضة، لكن في كل ما كان ثمنا للأشياء، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالعلة على مقصورة على الأثمان، يبقى ليست على كل الموزونات كما قال الحنابلة، وأيضا على المطعومات مطلقا، سواء كانت مكيلة أو موزونة أو مقتاتة أو غير مقتاتة أو مدخرة أو غير مدخر. يبقى هنا المطعومات مطلقا، يبقى على هذا القول سيجري الربا في المعدود إن كان مطعوما، لأنه جعل العلة اللي هي إيه؟ الطعام، مش كده؟ فينفعش تبدل بطيخة ببطيختين على قول الشافعي، ولا خمس برطانات مثلا كبار بعشرة صغيرين، إنما على قول الحنابلة يجوز. ففي الواضح أن العلماء اختلفوا خلافا بينا، أو الخلاف بينهم بين لتحديد العلة التي من أجلها حرم الربا. منهم من جعل العلة، منهم من ضيق زي اللي قصروها على الخمسة، ومنهم من وسع جدا قال إن العلة في كل الأجناس، يعني في كل جنس، ما ينفعش تبدل جنس بجنسه متفاضل، ودي أوسع ليه؟ ودي أوسع المذاق. على هذا ما ينفعش تبدل بعير ببعيرين، ولا ثوب بثوبين، ولا سيارة بسيارتين، ولا كل ده إيه؟ كل شيء من جنس ما ينفعش ايه متفاضل، ودي اوسع المذاهب اللي وسعت في الايه في التعليل. ومنهم من ضيق اللي هو قصر على الخمس، ومنهم بقى من ابتدى يوسع كل مكيل وموزون واخرج المعدود والمزروع، ومنهم من ضيق وقال المكيل المطعوم ها والموزون الايه اللي هو غير المطعوم، او جعل الموزون الثمانية فقط، وهكذا على الخلاف في هذا الكلام. طيب، ننظر إلى من جعل العلة في الذهب والفضة هي الوزن، زي مذهب الايه الحنابلة. هنا مذهب الحنابلة وهو مذهب الأحناف أيضا، أنه جعل العلة لتحريم بيع الذهب والفضة متفاضلا أنهما موزوني جنس، فجعل ذلك في كل الموزونات. يبقى ما ينفعش تبقى تبادل الحديد بحديد إلا مثل بمثل، إلا مثل بمثل يد بيد، لأن العلة الواسط، وكذلك الرصاص وكذلك النحاس. ها، فيعني جعل العلة مضطربة في كل الايه، في كل الموزونات. فمن جعل العلة الوزن كالحنفية والحنبلة يمتنع عنده بيع النسيئة وبيع السلة إذا كان البدلين موزونا وكان أحدهما ذهبا أو فضة. يعني لو أنا بروح أشتري حديد من واحد بذهب أو فضة، مش الحديد موزون والذهب والفضة موزون، ما ينفعش أشتري نسيئة؟ ما ينفعش أقول له اديني مثلا قد كده حديد مثلا انطار حديد وبكره جاب لك الفلوس؟ ما ينفعش. يبقى انا لازم اديله الفيه، يبقى لا تباع هذه الاشياء ايه، نسيء، ولا يصح بيع السلع. يعني ما ينفعش اديله الفلوس واقول له هستلم منك الحاجه دي بعد ايه، بعد فتره، ان كانت مصنعه من الايه، من الحديد. فمن جعل العله هي الوزن يمتنع عنه عنده بيع النسيء او بيع السلم إذا كان البدلين موزونا وكان أحدهما ذهبا أو فضة والآخر حديد أو رصاص أو نحاس، أو قطن مثلا، لأن القطن أيضا إيه، من الموزونات. لكن الحنفية لم يمنعوها، بل اضطروا هنا إلى التفرقة، رغم أنهم قالوا أن العلة هي الوزن. طب ما ده موزون وده موزون، فهل يجوز أن يباع نسيئة؟ أجازه. طب لما فرقت؟ فاضطروا هنا إلى التفرقة بين ما يوزن بالمثقال كالذهب والفضة، يعني بتوزنه بالجرام مثلا او بالحاجة الايه الدقيقة، وبين ما يوزن بالقبان بالكيلو ولا بالكيلو. يعني قال لك اللي توزن بالجرام غير اللي توزن بالايه بالكيلو مثلا بالقبان، كالحديد والسكر والزيت والسمن. وقد اثروا هذه التفرقة الضعيفة على رجوعهم عن مذهبهم، عشان ما يرجعوش يقولوا ان ايه، ان دي في كل الموزونات، فقالوا فرقوا بين الموزونات الدقيقة والموزونات الايه الغير دقيق. يعني اللي بيوزن بالجرام يدخله وكذا، وطبعا مما لا شك هذا الايه الفرق ضعيف، لكن لم يرجعوا عن مذهب. كذلك هنا سترى ان الاحناف، ان الحنابلة لم يعمموا هذا في كل موزون، بل قالوا ما اخرجته الصناعة عن هيئته فانه يخرج عن الموزونات. فقالوا الحديد لو صنع والسلاح لو صنع خرج عن انه عن كونه ايه، عن كونه موزون. والثياب، مثل الثياب اصلها قطن ولا لا، فالمفروض ان دي موزون، هتبيعها بفلوس ذهب او فضه والفلوس موزون، يبقى برضو لا يجوز ان تبيع هذه نسيء ولا يصح فيها السلم. لكنهم قالوا ان ليه، ان الصناعه اخرجتها عن صورتها يجوز. فتجد ان هذا التعليم نعم اي عن صورتها القطن، يعني انت مش تشتري قطن وتروح تشتري ثياب، ما بقيتش شرط قطن. وكذلك لما تروح تشتري مش راح تشتري حديد، راح تشتري سلاح كده. اصلها ايه، اصلها ايه، خلاص ليه ما فرق؟ على كل اقصد اقول ان ايه، ان هم فرقوا، يعني اصلا ما عمموا هذا. طيب اما باقي المذاهب، يبقى دول اللي جعلوا العلة لإيه الوزن، اللي هم مين؟ الأحناف والحنابلة. لكن في الحقيقة استثنوا أمور، وما استطاعوا أن يعمموا هذا المذهب في كل إيه، في كل الأشياء. أما باقي المذاهب كمذهب الشافعية والمالكية، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وقول تلميذه، والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، أي أنها نقود، ولم يقع خلاف بين هؤلاء على أن الذهب والفضة من النقود، لكن الخلاف واقع بينهم حول هذه العلة، هل هي قاصرة على الذهب والفضة فقول من؟ قول المالكية مش كده؟ أو أنها تتعدى إلى غيره، يعني هل قاصرة على الذهب والفضة لأنها نقود بالخلق، معروف أنها أموال بالخلق الذهب والإيه والذهب والفضة، فلا يعترف بأي نقد آخر كالفلوس والنقود الورقية، أم أن العلة متعدية إلى غيرها فيدخل فيها كل ما اصطلح عليه الناس أنه نقود؟ هيخش بقى الفلوس والأوراق والجنيهات والدولارات، لأن الناس اصطلحوا أن دي إيه؟ أثمان للأشياء. فالمشهور عند المالكية وكذا الشافعية اقتصار العلة على النقدين فقط، على الذهب والفضة. والراجح أن كل نقد كما رجح شيخ الإسلام ثانية رائج لا بد من اعتباره ربويا، لأنه قابل للقرض، ممكن انك انت تستلف هذه النقود والاوراق من الايه، من الناس، لانه قابل للقرض. ومعلوم ان ربا النسيئة حرم لسد الذريعة الى ربا القرض، ربا ليه؟ ربا النسيئة حرمة لسد الذريعة إلى ربا الايه؟ إلى ربا القرض. وقال مالك رحمه الله تعالى: لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون سكة وعين لكرهته. يعني لو الناس عملوا الفلوس دي جلود، بيقول ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة، حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة. أي أن الناس لو اتخذوا نقدهم من الجلود وأمثالها لما جاز عند مالك رحمه الله تعالى أن يباع هذا النقد بالذهب أو الفضة نساء أي بالنسيء. يعني بيقول لو كانت الفلوس من الجلود ما ينفعش انك انت تبادل الجلود بالايه؟ بالذهب والفضة النسيئة. زي دلوقتي ما احنا بنقول انت راح تشتري ذهب بفلوسك، فلوسك دي ورق، فلوسك دي ايه؟ دي ورق. ما ينفعش تروح تشتري ذهب من راجل النهار تقول له هجيب لك الفلوس بكرة، ده اسمه نسيئة، او هجيب لك الفلوس اول الشهر، لازم تقبضه، لان ده نقد وده نقد، ده مال وده مال، وده ثمن الاشياء وده ثمن الاشياء، فيشترط التقابض قبل التفرق. فلو بتشتري ذهب لازم تديله الفلوس وتاخد الذهب قبل ما تمشي، ما ينفعش تقول له تاخد منه الذهب وتقول له خلاص تقول له هجيب لك بكره. ما ينفعش يتباع بالتقسيط ولا يتباع نسيئة. ليه؟ كذلك هو قول مالك، بيقول له حتى لو كانت السكه دي الفلوس دي سكناها يعني جعلناها نقود من الجلد، بيقول لا حرم ان تباع بالايه؟ بالذهب نسيئة. كويس. وأيضا هذا ذكره مالك رحمه الله تعالى في مدونته. وكذلك قد هم عمر رضي الله عنه باتخاذ النقود من جلد البعير، من جلد الايه؟ من جلد البعير. وما منعه من ذلك إلا خشية على البعير من الانقراض، كما في فتح الايه؟ البلدان للبلازري. يعني كان حيجعل النقود من جلود الايه؟ من جلود الابل. خلاص هتبقى ثمن للايه؟ هتبقى ثمن للاشياء. وهذا يعني ان النقود الجلديه في نظر عمر رضي الله عنه كالنقود الذهبيه والايه؟ والفضيه، وانها ثمن للايه؟ وانها ثمن للاشياء. فهذا في الحقيقه يعني يظهر ان مذهب اكثر اهل العلم ان العله في جريان الربا في الذهب والفضه من اجل الثمنيه. من اجل الايه؟ من اجل الثمنيه، انهما ثمن للأشياء، أنهما ثمن للإيه؟ للأشياء، فيجري في المثمنات فقط. يبقى هيجري في الذهب والفضة والجنيه والريال والفلوس وأوراق البنكنوت وكل الكلام ده، يبقى في هذه الأموال يجري فيها الإيه؟ يجري فيها الربا. فلو كانت هذه الأشياء متماثلة، يعني لو أنت هتغير تدي ريالات بريالات، هتغير ريالات بريالات. يعني مثلا هتفك ريالات مثلا ورقة 500 ريال وهيديك خمسينات، ماشي كده؟ فلو انت هتفك ال 500 ريال مثلا بخمسينات، يبقى لازم يديك برضو الفكه دي ايه؟ 500. ما اقولكش لا فك حدهم لك مثلا 450، انا فك حدهم لك 450. لا، فبيشترط ان ال 500 بالايه؟ بال 500. وما ينفعش يقول لك اخد 500 النهارده واجيبهم لك ايه؟ بكره، طالما ان ده صرف والصرف بيع، الا اذا كان قرض يقترض منك ماشي، لكن احنا بنقول ده مش قرض، ده ايه؟ ده صرف. فطالما انه هو صرف يبقى لابد انه مثل بمثل، هاوها يد بايه؟ بيد. لكن لو هتغير مثلا دولار بريال فاختلفت، زي الذهب بالفضة، لا بأس ان يكون متفاضلا. يبقى ممكن تقول له مثلا على سبيل المثال العشر ريالات مثلا بدولار او ما شبه ذلك زي ما تتفقوا، يبقى اذا ممكن يكون ايه؟ متفاضل، لكن يشترط ايضا ان يكون يد بايه؟ بيد. اذا يجري في كل الاثمان، يجري في كل الايه؟ يجري الربا في كل الاثناء. وايضا نقطة قد تعرضنا لها في باب الزكاة، هل تتذكرون؟ لو انا كان عندي ريالات فضية وريالات ورقية، هل هما جنس واحد ولا جنسين مختلفين؟ يعني مثلا لو انا عايز اغير 10 ريال فضة ب10 ريال ورق، هل يجوز ان انا اقول 9 ريال فضة ب10 ريال ورق؟ فيها خلاف، بعض اهل العلم اختلفوا في ذلك، منهم من اجاز التفاضل وايضا منهم من اجاز الايه عدم التقابل، مش كده؟ مين اللي اجاز التفاضل وعدم ولا يشترط فيها التقابل؟ لا، السعدي. السعدي الشيخ السعدي رحمه الله تعالى اجاز التفاضل وعدم التقابل، لكن العثيمين رحمه الله تعالى اجاز التفاضل واشترط الايه التقابل، واشترط الايه التقابل. وغيره طبعا قال دريال ودريال فاشترط الايه عدم التفاضل واشترط التقابل، كما يعني ذكرنا هذه المسألة من ايه من قبل ذلك. يبقى هذه هي العلة في الايه في الموزونات، فالاقرب ان تكون العلة في هذه الاشياء هي الايه هي الثمانية. على هذا اذا اتفقنا على ذلك فهناك تفريعات كثيرة في المذاهب لا نحتاج اليها التي تتفرع على مسألة الايه الوزن، التي تتفرع على مسألة الايه على مسألة الوزن. العلة بقى في الاربع، العلة في الاربع اللي هي البر، البر مش كده؟ البر طعام ام لا؟ طعام. ويدخر، يدخر، يبقى العلة هنا وطعام ضروري لهم، طعام ضروري لهم، يبقى هو طعام وهو يدخر ومكات، ما هو مقتات يعني، يعني هو قوت، خلاص كلمة انه ضروري يبقى قلنا انه قوت، انه هو قوت وانه هو مدخر وانه هو مكات. طيب يبقى دول في الثلاثة دول، لان هو بعضهم جعل العلة اقتيات وطعام وادخار، يعني الثلاثة دول مع بعض، لان دي موجودة فين؟ موجودة في البر، موجودة في التمر، موجودة في التمر، نفس الكلام موجود في الايه؟ نفس الكلام موجود في التمر، موجود في الشعير، ونفس الكلام موجود في الايه؟ في الشعير، ونفس الكلام موجود في الملح؟ لا، لانه مش طعام ضروري، لكنه تبع على كلام شيخ الايه؟ على الاسلام، فيلحق التبع بالايه؟ بالتبع بالمتبوع. طيب، ايضا وحديث صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام متفاضلة، نهى عن بيع الطعام بالطعام متفاضلة، فهذا يعني يدل على ان العلة هي الطعم، العلة هي الايه؟ هي الطعم، نهى عن بيع الطعام بالطعام ايه؟ متفاضلة. وايضا الذي يجمع بينها منهم من جعل العلة هي الطعم فقط كالشافعية كما ذكرنا، ومنهم من اضاف الى ذلك الكيل كشيخ الاسلام ايه؟ كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فجعل ان العلة تكون في الايه؟ في المطعوم المكيل، فاخرج المطعوم المعدود، اخرج المطعوم الايه؟ المعدود، وكهذه الايه الاشياء. وقلنا قد يكون الاقرب هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجمع بين الايه؟ بين هذه الاصناف الاربع، انها مكيلة وانها ايه؟ وانها طعام. واذا ضيق الامر جعلناها ايضا ايه؟ مدخرة، يبقى ده هيكون اضيق من كلام شيخ الاسلام، لان شيخ الاسلام عممها للطعام سواء كان مدخر او غير ايه؟ او غير مدخر. نعم. اصل الحكم ايه؟ يجري الاصل ان الحكم، نعم اصل الحكم ثابت لا يتغير. نعم كويس. السائل يقول ان المفروض ان الحكم جاري في جميع الايه؟ في جميع الازمان. نعم الحكم جاري في جميع الايه؟ الازمان. لكن الحكم جاري هنا على الطعام ولا جاري على اجناس معينه؟ يعني احنا لما ذكرنا ان الايه ان في زكاه الفطر، في زكاه الايه الفطر، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ صاع من طعام، مش كده؟ ثم قال صاع من بر، صاع من اقط، صاع من شعير، صاع من ايه؟ من تمر، صاع من زبيب، اللي هي اصناف الايه الفطر الخمس. لو قلنا دلوقتي هنطلع للفقير شعير، هل يجوز؟ هل يجوز؟ ذكرنا كلام العثيمين، قلنا لا يجوز ولا يجزي، رغم انه منصوص، لانه وقت ان كان منصوصا كان طعاما، وكانت العلة قال هي طعمة للمساكين وانها صاع من طعام، فاذا استمر هذا طعام اجزى، و وإلا لو أتى في وقت من الأوقات ليس طعاما قدمنا ما هو طعام، لذلك قدم المكرونة قال إنها يجوز إنك أنت تطلع زكاة فطر مكرونة، لأنها أصبحت طعام للنفس في ذلك في ذلك الوقت، فالحكم ثابت وهو الطعام. لكن نوعية الطعام هذه قد يكون طعام للناس في وقت من الأوقات، وقد يكون طعام للبهائم في وقت آخر، يعني هذا شيء يتحول إلى طعام للبهائم وليس طعاما للناس. فعادة الناس لو أعطيتهم هذا طعاما يستأنفوه ولا يأكلوه طعاما فلا تعطيه. ومما نشق قد يكون أصاب بعض أهل العلم الذي قال لا يجزئ، لأن المقصود أنه هنا طعمة للمسكين، وهذا ليس طعاما للناس. فالحكم ما اختلفش في أصله، لكن في صورته هيختلف. لا لا، مش كل زمن هغير العلة، العلة أنه طعام، قلنا الطعم، فالطعم ده هيختلف من مكان لمكان، فده عند ناس طعام وقوت، وعند آخرين ليس بطعام ولا قوت، فالعلة منضبطة، الحكم هنا في العلة أنه طعام، هذا ثابت لا تتغير، لكن نوعية الطعام هي اللي هتتغير حسب الزمان والمكان، هل هذا طعام عند الناس أم لا؟ لذلك جماهير أهل العلم لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن العلة في هذه الأشياء أنها طعام، جماهير أهل العلم أن كل ما هو طعام للناس يخرجون منه حتى ولو مع وجود الأصناف المذكورة في الحديث، أو جماهير أهل العلم في زكاة زكاة الفطر فيخرج. ويبقى إذن الأصل فهموا أن العلة الطعام، وعلموا أن الطعام يتغير بتغير الزمان والمكان، فالحكم لم يختلف. نعم، النص في أصناف، هل المقصود حصر هذه الأصناف ولا المقصود بيان أن هذه أطعمة للناس؟ لا، ما هو ده الأصل عندهم، العلة الطعم خلاص، والعلة باقية عندهم وعندنا أنها طعم، ولكن ما كان طعما عندهم قد لا يكون طعما عندنا، فننتقل إلى ما هو طعم عندنا، أن الشعير مش طعم عندنا فنخرج، يعني هي هتبقى محل نظر رغم أنه منصوص، رغم أنه منصوص فهي هتبقى إيه محل نظر. ففي من أهل العلم كما ذكرت كلام العثيمين رحمه الله تعالى أن الشعير لا يجزي إن أخرجته في الفطرة الآن لأنه ليس طعاما. أنا بدي مثل للطعام، إذا قلنا أن العلة تجري في الطعام خلاص، وهو ذكر هذه الأشياء كمثال فحتجري في كل طعام. وكان طعامنا البر كما في حديث أبي سعيد، وكان طعامنا البر، يعني المقصود الطعام هو البر، أو أن مقصود الطعام هو البر، بعضهم يقول أن المقصود صاع من طعام يعني صاع من بر، لأن قال كان طعامنا البر، ويفهم شيء آخر أنه يخرج من الطعام، هو طعامهم البر، وقد يكون طعام غيرهم الأرز، طعام غيرهم الأرز والفول مثلا وهكذا. وكما ذكرت جماهير أهل العلم أجازوا إخراج هذه الأطعمة مع وجود مع وجود المنصوص. على كل هو الربا مما لا شك من الأبواب الصعبة لتحديد العلة التي من أجلها يجري الربا في هذه الأشياء، سواء كان في متعلق بالموزونات الذهب والفضة، يعني هل هم موزوني جنس، هل هي الثمانية، هل هي قاصرة على الذهب والفضة فقط، وكذلك الأربعة، هل هي الكيل والطعم والادخار، هل هي الطعم فقط، هل هي الكيل فقط، وهنا كما في المذهب تجري في كل مكيل وايه وموزون على ما ذكر. طيب، هو بقى هنا كل التفريعات اللي هتفرع في الكلام على ان ده ايه، على ان ده مكيل او موزون، لكن مما لا شك هتجد بعض التناقضات، انه هيجيز في بعض الايه الموزونات ان يجري فيها الايه التفاضل، ان يجري فيها الايه التفاضل، ويستثني هذه كما ايه كما ذكرنا من قبل. قال ويجري الربا في كل موزون لا معدود ومزروع. انا هقرا بقى بسرعه لان خلاص الكلام ده كله مهد لك الايه اللي هقراه. ويجري الربا في كل مكيل وموزون لا معدود ومزروع ولو لم يؤكل كأشنان، على اشهر الروايات عن احمد. والروايه الثانيه اللي اتفق فيها مع جماهير اهل العلم يقول انه في نفس الوقت ما يجريش في كل الاوزان، يجري في الايه في الاثمان فقط مش كده، وان عله الربا في الذهب والفضه كونهما موزوني جنس، وعلة الأعيان الأربعة كونهن مكيلات جنس، وبه قال النقعي والزهري والثوري. قاله في الشر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع الجمع بالدراهم، والجمع اللي هو التمر الرديء، ثم ابتع بالدراهم جنيبا وهو التمر ليه الجيد. عندما باع رجل يعني صاعا من التمر الايه الجيد بصاعين من التمر الايه الرديء، واتى للنبي صلى الله عليه وسلم بالتمر الايه الجيد وقال يعني بعت صاعين من الجمع واتيت بجنيبا، فقال لا تفعل، فقال له بع الايه بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم ايه جنيبا. وقال في الميزان ها مثل ذلك، وكأنه يعلل ها قال في الميزان مثل ذلك وهو حجة، قال المجد في المنتقى وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها، لأن قوله في الميزان أي في الموزون، وإلا نفس الميزان ليس من أموال الربا، الميزان نفسه مش من أموال الايه الربا، فالذي يقصده في الميزان أي في الايه في الموزونات، فكأنه قال أن الربا يجري في الموزونات، هو يقصد هذا. قال فالمكيل، ويجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل، فالمكيل كسائر الحبوب، المكيل كسائر الحبوب من بر وشعير وذرة ودخن وأرز وعدس وحب ثقل وقطن وكتان. قال والأبازير والمائعات، الأبازير جمع بذر، يعني بذر البطيق وبذر الكتان وكذا، ها لما تبادل هذه الأبازير يبقى برضو مثل بإيه، إن كانت من جنس واحد يبقى مثل بمثل، إن كانت متفاضلة، إن كانت متغيرة الجنس يبقى ممكن أنها تكون متفاضلة بس يدا بها. قال والأبازير والمائعات من لبن وخل وزيت وشيرج وسائر الأدهان كلها مكيلة، فالموائع يعتبرها العرب من الإيه من المكيلات، يبقى اللبن والخل والمية والزيت كل ده هيبقى من الإيه من المكيلات، يبقى المائعات مكيلات. ها ما احنا بنرجع للاصل، ما حاليا موزونات او معدودات، فبيرجع لهذا الامر لايه لاصله كما سياتي، ان اصله ايه انه مكيل، ان اصله ايه مكيل، فان بعته ها لا بد ان يكون مكيلا بمكيل، يعني من نفس الايه وزنا بوزن يدا بيد، ولا صح بيعه ها موزونا كما سياتي. قال لكن الماء ليس بربوي، رغم انه مائع مش كده، فليه اخرجته رغم انه مكيل مش كده، انه هو ايه انه هو مكيل. قال لما قال في الاقناع سوى ماء فانه لا ربا فيه بحال، ولو قيل هو مكيل لعدم تموله عادة، اي لعدم أن يعني بيعه بالمال عادة، ان الماء يبذل بغير ايه بغير ماء. طب احنا لو قلنا دلوقتي ان الماء احنا ممكن المية بتتباع زي ازازة المية اللي بتتباع دي، فينفع مثلا اديك ازازة مية بازازتين، اهو ده مكيل وده مكيل، اذا قلنا ان الماء لا يجري فيه الربا، فانا ممكن اديك ازازة مية بايه بازازتين، بس هو كلامه مبني على ان هذا الماء غير متمول، يعني ليس بمال، يعني لا يباع، لا يباع، يبقى في الحالة اللي زي ده انت بتديله من غير مال وبتاخد من غير مال، اي لا يجري فيه الربا. لكن لو بيع فعلى انه مكيل وداخل في المكيلات لانه من المائعات فلا يجوز، ما ينفعش تديله ايه ازازة مية بايه بازازتين، وما ينفعش يجري فيه الايه النسيء مثلا، تقول له خد الازازة دي وبكرة خد منك ايه ازازة مية بدلها على هذا الكلام. ها قال ومن الثمار، قال في الاقناع سوى ما فانه لا ربا، خلص كده. قال ومن الثمار يعني فالمكيل كسائر الحبوب والأبازير والمائعات، والمكيل من الثمار، ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطن والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح، يعني يقول أن كل هذه مكيلات سواء كانت حبوب أو كانت إيه أو كانت ثمار، لأنها مكيلة مطعومة، لأنها مكيلة مطعومة. هنا يجعل المذهب لم يجعل الطعم شرط، قال الكيل فقط، لكن هو الذي ذكر هنا انها مكيلة وايه ومطعومة. وقد روى معمر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل, او بيع الطعام بالطعام الا مثلا ايه بمثل. حديث رواه ايه مسلم, نهى عن بيع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل. فهذا يقوي حجة من قال ان العلة في هذه الاصناف الاربعة هي الطعم. هي ليه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل. والمماثلة المعتبرة هي المماثلة بالكيل والوزن, فدل على انه لا يجري الا في مطعوم يكال او يوزن. قاله في الكافي, وقال في الشرح فالحاصل ان ما اجتمع فيه الكيل او الوزن والطعم من جنس واحد فيه الربا. ده كلام شيخ الاسلام مش كده, ده مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه ان ما كان فيه الطعم والكيل او الوزن يجري فيه الايه, يجري فيه الربا. روايه واحده كالارز والدخن والذره ونحوها, وهذا قول الاكثر. قال ابن المنذر هذا قول علماء الامصار في القديم والحديث. قال ويجوز التعامل بكيل لم يعهد. يعني احنا كان زمان الكيل صاع مش كده, صاع بايه بصاع. لو احنا طلعنا دلوقتي مثلا ربعة مثلا زي كوز اللي بتبيعه الست اللي بتبيعه بتقول لك ربعة, ربع ايه ده, او قدح ماشي كده خلاص, يبقى احنا طلعنا مكيال تاني بنتعامل بيه في بلدنا. برضو المكيال ده يبقى لازم مثل ايه, مثل بمثل. يعني انت بتقول قدح يبقى قدح بايه, بقدح. ربعة يبقى ربعة بربعة. يعني جعلت المقياس بتاعك علبة مثلا وسميها زي ما تسميها, ها جعلته مكيال, يبقى لا يشترط مكيال معين, مهم التساوي في المكيال. ويجوز التعامل بكيل لم يعهد. قال ومن الموزون, يبقى هو ادك مثل بالايه بالمكيل وبيديك مثل للموزون. والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والعنب والشمع والزعفران والخبز والجب لجريان العادة بوزنها عند أهل الحجاز. شايف بقول لك لجريان العادة بوزنها عند أهل الايه, أهل الحجاز. فبيرجع أن هذا موزون أو مكيل لمن, لأهل الحجاز أو للعادة التي كانت موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم في عهده. لحديث ابن عمر قال المكيال, أهو مكيال أهل المدينة, أي ما كان أهل المدينة يجعلونه كيل, فالأصل فيه ليه الكيل للوزن, والوزن وزن أهل مكة مش كده. يبقى أهل مكة كانوا أضبط في الميزان, ولذلك يزنون ليه الشعرة وما أقل من إيه من ذلك والمثقال وكذا. فكان يزن ليه للذهب والفضة, كانوا أهل مال, كانوا إيه أهل ما, فيزنون الايه الذهب والفضة بالمثاقيل أو بالأشياء الدقيقة. لكن أهل المدينة كانوا أهل زرع, فكان عندهم الايه المكيال اهتموا به, فكان المكيال عندهم أدق من أهل ايه من أهل مكة. فلذلك قال المكيال مكيال ايه مكيال أهل المدينة, والوزن وزن ايه أهل مكة. فما تعارف المكيون عليه بالوزن فالأصل فيه الوزن, وما تعارف عليه أهل المدينة بالكيل فالأصل فيه ليه؟ فالأصل فيه الكيل. ومثله والورس والعصفر والزجاج والطين الأرمني الذي يوكل دواء, واللحم والشحم وليه والزب. يقول أن كل هذه موزونات, كل هذه مثال ليه للموزونات. وما عدا ذلك فمعدود, يديك مثل للمعدود ولا يجري في المعدود ليه الربا, لأنه جعله في كل موزون وفي كل موزون وإيه ومكيل. يعني يخرج المعدود والإيه والمزروع, ولا يجري في المعدود الربا ولو مطعوما كالبطيخ. البطيخ عندنا بتوزن دلوقتي, لكن قبل كده كان بيتباع بالإيه بالبطيخ بالوحدة بالعدد. فممكن تبيع بطيخة كبيرة ببطيختين إيه صغيرين. والقساء القتة كذلك كانت تتباع بالإيه بالوحدة, والخيار كذلك, والجوز والبيض والرمان, وان كان الرمان يتباع دلوقتي بالكيلو انما قبل كده كان بيتباع بالوحده. والبرتقال بيتباع بالكيلو, كان بيتباع بالايه كان بيتباع بالوحده. لما روى سعيد ابن المسيب ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا فيما كيل او وزن مما يؤكل او يشرب. لكن هذا الحديث ضعيف مرفوع, يصح موقوفا عليه, كان ده مذهب ابي سعيد, كان ده مذهب سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى. قال ابن القطني الصحيح انه من قوله ومن رفعه فقد وهم. ومثله يعني الذي لا يجري فيه الربا من المعدودات السفرجل والثياب. الثياب يعني تديله فانيلا بفانيلتين، ها جلبية بجلبيتين، دي معدودات لا يجري فيها الربا. طب ليه؟ مع ان اصلها قط وهي موزونة مش كده، فلما لا يجري فيها الربا؟ قال انها خرجت عن هيئتها، اخرجتها الصناعة عن ايه؟ عن هيئتها. قال السفرجل والثياب والحيوان، يبقى ممكن تبيع حيوان بحيوانين ماشي، خروف صغير او خروفين صغيرين بخروف ايه كبير، ها يعني لا يجري فيه ليه؟ لا يجري فيه الربا، على الخلاف منهم من منع. لا تبيع اي جنس بجنسه متفاضل، هذه اوسع المذاهب فين في الايه في الربا. قال ومثلها السفرجل والثياب والحيوان والبقول والتفاح والكمثرى والخوخ، كل دي معدودات عندهم، كل دي كانت ايه معدودات. والإجاص، والإجاص هو البرقوق في لغة، ها وهو الكمثرى في لغة أخرى، يعني في لغة أهل مصر يطلق على البرقوق، وفي لغة أهل الشام يطلق على الايه على الكمثرى. يبقى الكمثرى عند الشام هي الإجاص، عند الشام هو الايه الكمثرى، والإجاص عند أهل مصر هو الايه البرقوق. يعني سواء كان البرقوق أو الكمثرى أو كذا، فده من المعدودات الذي لا يجري فيه الايه لا يجري فيه الربا. وكل فاكهة رطبة ذكره الايه ذكره القاضي لا يجري فيها الربا. قال ولا يجري الربا، هو ده استثناء بقى، استثناء علشان ما يعممش في كل موزون يجري فيه الربا، وإلا سد باب الايه باب النسيئة وباب السلم كما ذكرنا. قال ولا يجري الربا فيما أخرجته الصناعة لارتفاع سعره عن الوزن كالثياب، أصله ايه كان قطن مش كده. قال احمد لا بيعه متفاضل. لما؟ قال لان الصناعة اخرجته عن ايه عن هيئته. قال احمد لا بأس بالثوب بالثوبين، وهذا قول اكثر اهل العلم، قاله في الشرح القول عمار العبد خير من العبدين، يعني العبد القوي خير من عبدين ضعيفين، يعني يجوز، وهذا مال يجوز ان يبادل العبد بالعبدين ولا يجري فيه الربا، وهذا معدود، فكأن هذا الربا لا يجري في الايه في المعدود من جنس واحد. والثوب خير من الثوبين، هو ده النص المقصود، والثوب خير من الايه من الثوبين، فما كان يدا بيد فلا بأس به، انما الربا في النسيء الا ما كيل او وزن. والثوب خرج عن الوزن، انا ما ببيعوش بالوزن دلوقتي، ببيعه بالوحدة عشان الصناعة اخرجته عن هيئته التي يوزن ايه عليه. ها ده قول عمار مش حديث. الا ما كلا او وزن هيبقى مثل بمثل، مش نسيء بس هيبقى تفاضل. نعم تفاضل ونسيء. نعم خلافه هيبقى الربا بالظبط، اذا بعت متغيرين هيبقى الربا نسيء فقط، يبقى المفروض انه ايه مثل، مش شرط المثليه انما يدا بيد، اللي هو شرطين في المتماثل وشرط واحد في الغير المتماثل من الاصناف الايه الربوي. لازم يكون ما ينفعش نسيء، ما ينفعش ايه نسيء. قال والسلاح والفلوس والاواني، والسلاح والفلوس والاواني من النحاس والحديد غير الذهب والفض، يعني برضو ما اخرجته الصناعة عن الوزن، السلاح اصله حديد مش كده، لكن انت ما بتبيعوش بالوزن دلوقتي، بتبيعه على حسب ايه على حسب صناعتي، فلا يجري فيه الربا. يعني ممكن تبيع سلاح بايه مسلحين، والفلوس يعني الفلوس المصفوقة اللي نفقت على هذا الايه على هذا الكلام، ان كانت مصنوعة من النحاس مثلا، ان كانت مصنوعة من الايه من النحاس، فعلى هذا ما لا يجري فيها الربا، لا يجري فيها الايه لا يجري فيها الربا. على القول الثاني اذا كانت هذه عملة والثمنية فيها يعني هي ثمن الاشياء يعني رائجة غير نفقة، فلا يجوز مبادرتها الا مثل بايه الا مثل بمثل وهاوها، لانها اصبحت ثمنية للايه ثمنية للاشياء. قال والسلاح والفلوس والاواني، الاواني الحديدية او الاواني النحاسية او الاواني الالمونيوم، ما دي كلها معادن اصلها الوزن، فممكن تبدل طبق بطبقين ماشي ما يجليش في الربا، لان الصناعة اخرجته عن الايه عن هيئته عن انه يوزن. فكل ده استثناء، رغم ان قال ان الربا يجري في الموزونات وهذه من الموزونات، لكن ما أدخلها في الربا ليه؟ قال لأنها أصبحت عند بيعها لا توزن، عند بيعها إيه لا توزن، فلو أخرجته الصناعة عن الوزن لا يدخله الربا. نعزل كده، فالقطن لما تحول إلى ثياب الصناعة أخرجته عن أنه يباع بالوزن لأنه يباع معدود وبالقطعة، وكذلك الأواني لما أخرجته الصناعة عن الموزون وأنه يباع معدود وبالقطعة يبقى بقى أصبح لا يجري فيه الربا، فدخل في باب الإيه المعدود. فلا بأس بالثوب بالثوبين ولا بأس بالإيه بالإناء بالإناءين وما شابه ذلك. ها الإيه ده بعض الأقمشة فقط، يعني الدمور ولا مش عارف إيه ولا إيه قماش بيتباع بالإيه بالوزن. ها إنما غالب القماش زمان ما كانش بيبيعوا القماش بالوزن، دي حاجة جدت في الوكالة هنا والكلام ده، ها بيبيع لك قماش بالوزن دلوقتي، إنما زمان ما كانش بيبيع القماش بالوزن، كانوا بيبيعوا ايه بيبيعوا ثياب. فاذا كان بيبيع القماش بالوزن دلوقتي هتبيعه بفلوس ما فيش مشاكل، لكن المشكلة لو انت هتبيعه بثياب اخرى يبقى اذا يبقى انت هتبيعه بايه بثياب اخرى. لو انت هتبيعه بنفس القطن وقطن مثلا، يعني ثياب قطنية وثياب قطنية وانت بتوزنها، يبقى على المذهب يشترط انها مثل بمثل وهوها. لو هتبيع مثلا ثياب قطنية بثياب كتانية فلا يشترط فيها التماثل، فممكن انك انت تبيع كيلو بكيلو نص او كيلو باتنين كيلو او ما شابه ذلك، لكن يشترط فيها ايه التقابض لانها دخلت في انها موزونة، لكن اختلفت في الايه اختلفت في الجنس. لكن احنا قلنا ان الراجح في العلة في ذلك كما قال الجماهير اهل العلم هي الثمنية مش الوزن، خلاص. فقلنا التفريعات دي انت مش محتاجها على هذا المذهب. طيب قال والسلاح والفلوس والأواني من النحاس والحديد غير الذهب والفض. طب مش معنى أقول لك إن ذهب لأنهم أصل النقود، يعني لو أنا عملت أواني من الذهب والفض وابتديت أبيعها بالوحدة ينفع أبيع طبق ذهب بطبقين؟ قال لك لا، قال لك لا، إنما ممكن تبيع طبق نحاس بطبقين، طبق ألمونيا بطبقين، لكن طبق ذهب بطبقين لا، معلقة فضة بمعلقتين لا. قال لك ده ممكن انك انت ايه رغم ان اخرجته الصناعة عن هياته، رغم ان الصناعة اخرجته عن ايه، لكنه هو الاصل، هو الايه هو الاصل. قال غير الذهب والفضة. قال المنقح في حواشي التنقيح الذي يظهر ان محل ما لا يوزن لصناعته الذي اخرجته الصناعة عن ايه عن بيعه موزونا في غير الذهب والفضة، فاما الذهب والفضة فلا يصح فيهما مطلقا، ولهذا لم نرهم مثلوا بهما وإنما يمثلون بالنحاس والرصاص والحديد. يعني في الحقيقة هو بالاتفاق الذهب والفضة لا يجوز بيعه أو لا يجوز مبادلته إلا مثلا بمثل يدا بيد، ها وها أخرجته الصناعة أم لم تخرجه ليه الصناعة، كان نقدا أو كان إيه مصنوع. تفضل بإيه عم يقول، بيقول الذهب وفضة الوقت سيبنا القطن ده خلاص. بدول متساويين كده ينفع عيار ذهب 24 بعيار 18؟ هنبدله ازاي عيار 24 بعيار 18؟ لا يجوز ابتداء. ليه؟ لان عيار 24 ده ذهب خالص، وعيار 18 ده ذهب ونحاس، ذهب ونحاس، ولا يجوز مبادلة الشيء بجنسه وبجنسه مع شيء آخر. ودي لما كتأتي اللي هي مبادلة إيه درهم، مسألة مد عجوة ودرهم، مسألة مد عجوة ودرهم هتيجي. ها إنك أنت يعني بتقول للواحد أنا معايا مد تمر ودرهم، يعني أنت هتبادل مد إيه مد تمر مثلا او مد عجوة ودرهم بدرهمين بدرهمين، مش كده؟ ما هو درهم ودرهم ودخلت مد عجوة، او مد عجوة مثلا ودرهم بمد عجوة ودرهم برضو لا يجوز. يعني ليه؟ لانك انت دخلت جنس اخر. وإلا لو قلنا انا معايا مد عجوة ودرهم بدرهمين مثلا يجوز، اذا فصلت وقلت الدرهم بالدرهم ومد عجوة بالدرهم جاز عند شيخ الاسلام، وعند غيره لا يجوز. عند غيره ايه؟ عند غيره لا يجوز. يبقى اذا كما سيأتي وهي مسألة تسمى ايه؟ مد، مسألة مد عجوة ودرهم، بمد عجوة ودرهم او بدرهمين. فدي متشابهة مع مسألة ايه؟ مسألة عيار 24 بعيار 18. ف 24 ده ذهب خالص زي الدرهم او زي الدرهمين مش كده، وعيار 18 ده ذهب ونحاس كما سيأتي في حديث القلادة. ماشي ماله، يجوز ايه انك تديله كيلو تمر، جايب كيلو تمر دي طبعا يجوز طالما ان كيلو كيلو، بس هنا انت بتقول كيلو، بتقول ايه البلح ده اصله ايه؟ اه ما ينفعش ابيعه موزون. ما هو دلوقتي انا ارجع للاصل، وزنه وزنه يختلف عن كيله. يعني انا لو كيلت دلوقتي مثلا قدح او زي ما نقول صاع رديء وصاع جيد، هيطلعوا في الوزن متماثلين؟ خلاص يبقى ما ينفعش ابيعهم وزن بوزن، ما ينفعش ابيعهم وزن بايه بوزن. يبقى انا يبقى في هذه الحاله لا يجوز. يبقى بنرجع للايه؟ للكيل، لان الوزن هيختلف عن الايه؟ الكيل. لكن لو كان الوزن لا يختلف عن الكيل، وده مش هيكون الا لما يكون مدقوق ولا مطحون ولا مجروش، حتى مجروش مش هقدر اضبطه، ومش هينفع الا لما يكون دقيق او مائع، دقيق او ايه او مائع، على اساس المسافات البينيه هتبقى مفيش مش كده، فهيبقى لا فرق بين وزنه وكيله. يبقى في هذه الحاله لا باس انك انت تبيع المكيل موزون ان تساوي في الكيل والوزن. الذهب ايه؟ الذهب اللي دخلته الصناعة برضو، حتى ولو دخلته الصناعة ذهب بذهب، حتى لو ذهب خام بذهب ايه؟ بذهب مصنع، يبقى مثل بمثل. ها؟ لا ما هو ما ينفعش انا اقول ان دي لابد ان يا اما انها ذهب وفلوس، يبقى لابد فيها التقابض قبل التفرق. فهو بيقول لك في عقود الاستصناع، يبقى انت عايز تصنع لك حاجه ذهبيه، بقى يعني هي سلم مش موجوده خلاص، فانت اديته الفلوس وهي فلوس اهو، وسبت الذهب عنده ما خدتوش. ماشي كده، دي مشكله لما نجي لها في عقود الاستصناع، دي مشكله لما نجي لها في عقود الاستصناع. نعم. ها لا اما جاية القمح لما تدقه مش عارف لما تبدله مع قمح مجروش ولا دقيق ولا القمح تعمل عيش مال، لا ما يعتبرش صناعة. لا ده ممكن تبدل رغيف، بس الرغيف برغيفين ما ينفعش، رغيف برغيفين ما ينفعش، رغيف بالايه برغيفين ده لا يجوز برضو. ايه ما غيرتوش، انت ما تيجي تبيعه مثلا انت بتبيعه بالايه؟ هتبيعه بالعدد، هتبيعه بالعدد، هتبيعه بالواحد مش كده؟ محل نظر، هنقوله مش بتباع بالوزن دلوقتي، انك انت ما بتبيعش العيش موزون زيه زي الايه الثياب جايه دي بقى برضو. بس هنا على المذهب ما ينفعش، قال لك هريسه ولا بسبوسه ولا مش عارف ايه، هتبيع برضو هريسه زي هريسه، ما ينفعش هريسه بعيش كلام ده. ما هي نعم، ما هو انا بقول اصلا الكلام هنا فيه ضعف، لانه العلة كل دي لانها الموزون، ان العلة تجعلها الموزونات مطلقا هي علة فيها ضعف، فلذلك هيقفوا، لانه لو جعل العلة هي الموزون مطلقا يبقى معناه انه هيحرم بيع النسيئة مطلقا ما بين مثلا الحديد وفلوس وحديد ونحاس وكده، او انه يحرم بيع السلم حلا يجيزه. لكن هو راح خارج زي قلنا الاحناف فرقوا ما بين الايه المثقيل الدقيقه والاناطيل، قال لك لا ده بس في الموازين الدقيقه، انما الموازين الكبيره ما يخشش، فاللي بيتباع بالامطار ومش عارفين مش هيخش في الربا، اما البتاع وده قول ضعيف. هنا في المذهب قال لك ما اخرجته الصناعه خرج على انه الوزن عن الايه، فكل ده تفريعات ليه؟ عشان يخرج من مضيق ان هو جعل ان الوزن هو عله، انما لو خرجت قلت ان الوزن مش عله، العله هي الثمنيه، كل ده ما يلزمنيش. قال فإن بيع المكيل بجنسه أي بمكيل كتمر بتمر أي بيع المفصل مش كده، فإن بيع المكيل بجنسه، المكيل بجنسه بدك مثل أي بمكيل كتمر بتمر، أو بيع الموزون بجنسه كذهب بذهب وفضة بفضة وبر ببر وشعير بشعير، صح ذلك بشرطين ماشي كده. وده قلناه قبل كده، الشرط الأول المماثلة في القدر كدرهم كدرهم فضة بمثله، ومد بر بمد بر، ومد شعير بمد شعير، واضح. الثاني القبض قبل التفرق من المجلس لقوله فيما تقدم مثلا بمثل يدا بيد، وعن أبي سعيد مرفوعا لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا تشف بعضها على بعض أي لا تفضل بعضها على بعض أو لا تنقص بعضها عن إيه؟ عن بعض، لا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الوزن بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز بإيه؟ بحاضر. يبقى هنا قال في الذهب والإيه؟ والفضة لا تبيع يدا بإيه؟ بيد، ولا تبيع منها غائبا بحاضر، ما تقولش هجيب لك الذهب بكرة وديني ده وديني الذهب ده النهاردة، إلا أن اختلفت الإيه؟ الأصل. قال وإن بيع المكيل أو الموزون بغير جنسه، المكيل أو الموزون بغير جنسه كذهب بفضة، كذهب بفضة يعني هو موزون بموزون لكن من غير الإيه؟ من غير الجنس، ومكيل بمكيل لكن من غير الجنس كبر بشعير، صح بشرط واحد وهو القبض قبل الإيه؟ التفرق من المكيل، وجاز التفاضل، فيصح بيع مد من الشعير بخمسة أمداد من الحنطة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، يقول فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر أو الموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين، المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق من المجلس للأحاديث الوريدة في ذلك. قال وإذا بيع المكيل أو الموزون بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صح بشرط واحد هو القبض قبل التفرق، وجاز التفاضل لقوله صلى الله عليه وسلم، طبعا تصحيح بيع مد من الشعير بخمسة أمداد من الحنط بشرط القبض قبل الايه؟ التفرق. فلقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني القبض قبل الايه؟ التفرق. وعن عمر مرفوعا الذهب بالورق ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، يعني يدا بيد، والشعير بالشعير إلا ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها. وقال صلى الله عليه وسلم لا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، خلاص يعني تتفاضل لكن شرط ليه؟ التقابض. وإذا بيع المكيل بالموزون، بيع المكيل بالإيه؟ بالموزون كبر بذهب، جاز التفاضل والتفرق قبل القبض، يعني جاز نسيئة وجاز الإيه؟ وجاز التفاضل. رواية واحدة لأن العلة مختلفة ما بين الموزونات دي وما بين الإيه؟ وما بين المكيلات دي، جاز التفرق الثمن بالإيه؟ بالمثمن، قاله في الشرح. قال ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا، أي ما أصله الكيل كالبر والشعير والتمر والملح بجنسه وزنا، كرطل بر برطل إيه؟ بر، زي ما قلنا إيه؟ هيبقى رطل تمر برطل إيه؟ تمر، لا يصح. لكن ها يصح إيه؟ صاع تمر أو قدح تمر بقدح إيه؟ بقدح تمر. فيقول ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا، أي ما كان أصله الكيل لا يصح أن يباع إيه؟ بالوزن ولو متماثل، ولو إيه؟ ولو متماثلا. ولا الموزون ها اللي هو ما أصله الوزن كالفضة والنحاس والرصاص بجنسه كيلا، لقول عليه السلام الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. ولأنه لا يحصل العلم بالتساوي مع مخالفة المعيار الشرعي للتفاوت في الثقل والخفة، يعني احنا بنقول صاع لصاع. ممكن يكون الايه المسافات البينية ما بين الاشياء دي اللي انت بتكلها ها وكبيرة او قليلة، كبيرة او ايه او قليلة. فلما يبقى تمر كبير وتمر صغير برضو لازم صاع لصاع، مش كده؟ لكن لو جيت وزنت الصاع اللي هو التمر الصغير ده هتلاقيه اتقل من الصاع اللي هو التمر الايه الكبير. ليه؟ لان المسافات البينية في التمر الكبير كبيرة والمسافات البينية في التمر الصغير قليل، فيبقى الوزن مش هيبقى متساوي. فلا يصح ما كان اصله الكيل ان تبيعه وزنا بايه بوزن، ولا ما كان اصله الوزن ان تبيعه كيلا بكيل. قال الا اذا علم مساواته، ها اي المكيل الذي بيع وزنا او الموزون الذي بيع كيلا في معياره الشرعي. فلو كيل المكيل او وزن الموزون فكان سواء صح، قلنا زي المائعات مش كده؟ مش المائعات كلها مكيلات؟ لما تجيب صاع ميه او خلينا صاع زيت وصاع سمن، لا ما هو دي اختلف، صاع زيت وصاع زيت، هو ده زيت وايه وزيت، مثلا هتبدل زيت بزيت، بس ده اقول ده زيت شامي وده زيت كذا، ها الايه اللي هو ايه، ما انا قلنا صح. اذا كانت كثافه الزيت ده هتبقى 8 من 10 او كثافه 9 من 10 هيختلف وايه وزنه، لكن لو كانت الكثافه واحده هيبقى مش هتختلف. ها ما هي دي اختلفت الاجناس، يجوز زيت الزيتون بزيت الذره متفاضل، ان ده اصله ذره وده اصله زيتون مش كده؟ حتى ولو قلنا ان الذره موزون وان الزيتون موزون، انت يجوز انك انت تبيع الزيتون نفسه اصله بالذره متفاضل، فيبقى زيته متفاضل من باب اولى. فزيت زيتون بزيت ذره بيع متفاضل مفيش مشكله. ها ايه كله زيت؟ ما هو كونه زيت، لكن هو يرجع هو كل زيت يعني زي اللحم، انا بدل لحم بلحم، ممكن انا اغير لحم بقري بلحم ضاني متفاضل رغم انه كله لحم، لكن ده جنس وده جنس، ده جنس وده جنس. ايوه انا عندي الاجناس اما انها بيبقى زي ما بيقولوا ايه جنس عام، وتحت الجنس جنس، تحت الجنس جنس. يعني انا بقول ان اللحم مثلا بتاع البقر جنس، والجنس ده تحته اجناس، الشحم جنس، الدهن يعني جنس، الكلاوي جنس، الكبده جنس، المصران جنس، خلاص. فيجوز ان انا ابيع نفس اللحم بالمصران متفاضل، انما المصران بالمصران غير متفاضل، الكبده بالكبده غير متفاضل. فيجوز ان انا ابيع كيلو كبده مثلا بكيلو لربع لحم رغم انها بقري وبقر، لكن اختلف الجنس، يعني ده جنس تحت الايه تحت الجنس، ماشي؟ يعني دي اجناس منبثقه منه. فهنقول ان اصل الزيت ده ذره واصل الزيت ده زيتون، ويجوز انك انت تبيع الزيت بالزيتون بالذره متفاضل اصل، فيبقى الزيت من باب اول. لكن انا اقول زيت زيتون وزيت زيتون، يبقى زيت زيتون مثلا جاي من سينا مثلا وزيت زيتون جاي من اليونان، فممكن يقول لك نص كيلو بكيلو، اقول لك لا، لان ده زيت زيتون وده زيت زيتون. الايه صناعة ايه ده؟ مش تغيير صناعة، لا ده فرع، ده فرع على الاصل. انما الثياب ما بنقولش ان دي فرع على الاب، نقولش ان ده هو الزيت اللي عندك، نقولش غلطه الصناعة، ده انت عصرته وطلع منه ايه زيت، فانت ممكن هتطلع منه لحم وتطلع منه نوى وتطلع منه زيت، يبقى دي فروع الشيء نفسه، مش كده؟ مش صنعته وقعدت تنسجه وقعدت مش عارف تعمل ايه، مفيش، انت كل اللي عملته طلعت ايه زيته، مش كده؟ فبيسموها فروع على الايه على الاصل، يدخلها الربا كما يدخل فيه اصلها. فان كان الاصل لا يدخل فيه يبقى الفرع من باب اولى، مش كده؟ طيب قال نوقفنا فين؟ ويصح ها ويصح بيع اللحم بمثله، اهو ويصح بيع اللحم بمثله اذا نزع عظمه، اي ويصح بيع اللحم بمثله اي بوزنه من جنسه، كلحم بقر بمثله، رطبا بمثله او يابسا بمثله. يعني لو قديد ناشف بقري يبقى انت ايه تبدله بقديد بقري ناشف، يبقى مثل بايه بمثل، او طري يعني لسه مذبوح يبقى برضه هيبقى رطل بايه برطل او كيلو بايه او كيلو بكيلو. قال ويصح بيع اللحم بمثله اذا نزع عظمه، لانه اذا لم ينزع عظمه ادى الى الجهل بالتساوي، فاذا نزع صح البيع كالذهب بالذهب مثلا بايه بمثل، انه موزون رق. طيب لو هو دلوقتي باع لي كيلو بقري ها بكيلو ضاني، ده بعظمه وده من غير عظمه، يجوز ها يجوز لانه جنس مختلف، يجوز لانه جنس مختلف، ان يجوز لنا بيعه متفاضل اصلا، يجوز لنا بيع لحم الضأن باللحم البقري متفاضل لان ده جنس وده جنس، وان كان الكل يدخل تحت جنس واحد هو الحيوان، كل تحت جنس واحد هو الايه حيوان، وده لكن ده اصبح ايه اصبح جنس بقر جنس والايه والضأن جنس. هيجي لك هيظبط لك يقول لك دي اجناس ودي كذا. قال وهنا ويصح بيع اللحم بايه بمثله اذا نزع عظمه، ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه، ده انت هتبيع لحم بالحيوان كله، يعني بيع خروف مثلا بشوية لحم بقى ها. قال ويصح بيع لحم حيوان، لا بيع لحم بحيوان من غير جنسه، من غير ايه من غير جنس، اي ما اقول قطعة من لحم ضأن او بقر بحمامة، او ده لحم وده لحم، ده لحم وده ايه وده لحم، لكن هنا يجوز انك انت تبيع ده بده متفاضل كغير مأكول. وفيه وجه لا يصح، وجه اخر لا يصح، ليه؟ للنهي عن بيع الحي بالميت، واللحمة دي ميت والحيوان ده ايه والحيوان ده حي، ذكره احمد واحتج به، وقال شيخ تقي الدين يحرم به نسيئة عند جمهور الايه الفقهاء، قاله في الفروع. وعلم منه انه لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، لما روى سعيد ابن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، بيع اللحم بالايه بالحيوان، يعني ما تجيبش اللحم بقر بايه بخروف، نهى عن بيع اللحم بالايه. هو بين ظاهر النص لا قال لك جنس ولا غير جنس، ظاهر النص ما حددش. نعم هو الفقهاء قالوا لا يجوز بيع اللحم ايه الحيوان باللحم بالحيوان من جنسه، لكن من غير جنسه يجوز، لكن على القول ده على الحديث على ظاهر النص ان قلنا بصحته ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، لم يقل من جنسه ولا من غير جنسه. اذا بقى انت دخلت في العلة هنا ممكن اقول لك يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنس ان لم توجد العلة التي من اجلها التحريم، فالعلة ايه الجهل بالتساوي اذا كان من نفس الجنس، اذا كنا هذه العلة. فلو كنت حبيع لك مثلا لحم ضاني بخروف اقول لك خد شوية اللحم دول بالخروف ماشي كده، او كذا كيلو دول بخروف من غير ما نعرف ليه وزن الخروف قد ايه، فحيدخله ليه حيدخله الربا للجهل بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالايه كالعلم بالتفاضل مش كده. طيب انا لو قلت لك انا هاخد الخروف ده مش للحم كالبقر مثلا، انا اقول لك خد لحم بقر دي بقر، فانا هاخد البقر مش للحم، ليس قصد اللحم ولكن قصد البقر للحرث او للركوب او لاي فائدة اخرى، فانتفت العلة، فهنا يجوز. على كل في هذه المسألة في ثلاثة اقوال العلماء، القول الاول لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا سواء كان من جنسه او من غير جنسه، والقول الثاني هنا ها لا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه لكن كان من غير جنسه متفاضلا المقصود ها لكن من غير جنسه جاز. القول الثالث فرق، لا يجوز بيع الحيوان بجنسه متفاضلا ان كان المقصد اللحم، لكن ان لم يكن القصد اللحم جاز، إن لم يكن القصد زي ما قلنا هو محتاج البقر مش للحم مش عايز لحم، يعني بقر بقر غنم بغنم ضأن بضأن جمل بجمل كده، إنما لو أنت بعت لحم ضأن ببقر يجوز متفاضل بس يشترط تقابل. لا البقر بالجاموس جنس واحد، لأن احنا عندنا البقر والجاموس جنس، وكذلك الشاه والايه والماع الجنس واحد، دول جنس واحد. ها لا دول جنس، لا البطه غير الحمامه. ها ممكن تدي له حمامتين او خمس حمامات بقى عشان تبقى العمليه مظبطه ببطه مثلا، خمس حمامات بايه ببط مش كده، انما كيلو لحم بط بكيلو لحم بط. نعم عماء صح، ما يشمل كل ما هو ذقب. فايضا من اهل العلم انه لا يباع اللحم الحيوان مطلق، وبرضه مع بيع حي بميت، ده مع بيع نهى عن بيع الحي بالميت. ها ما هم هنا دخلوا ليه؟ قالوا ان العله الربا ماشي كده، وقالوا ان الربا دي هتكون متحققه في الجنس الواحد، فيبقى هو نهى عن بيع اللحم بالحيوان في الجنس الواحد، اما ان كان من غير الجنس فيجوز، ان الجنس ده غير الجنس ده فيجوز متفاضل قياسا على البر والايه والشعير. ماشي انت انك انت فاهم ان العله هنا، عشان تداخل ان العله هنا هتبقى الربا، لكن ممكن تكون غير الربا ما نصش دي مفهومه. نعم ممكن مطلقا زي اللي قالوا نهى عن بيع لحم الحيوان مطلقا، ده خلاص هو حدد لك الاصناف، هو ما قالكش هنا اذا اختلفت الاصناف والحق لك الميت بالحي، وقال لك اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم فنجعله فرع عليها، لكن هو حدد لك اصناف بر وتمر وشعير وذهب وفضه، وقال لك اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، فحدد لك الاصناف لكن ده مقاس عليها مش على الايه مش على الاصل. طيب في الحقيقه انا ان شاء الله تعالى هخلص باب الربا ها المرة دي، فأنا حسازن الأخ خالد بعد المغرب إن شاء الله في قرابة ربع ساعة هخلص باب الربا، إن الامتحان إن شاء الله تعالى لابد إن احنا نخلص كتاب البيع إن شاء الله تعالى، خلص كتاب البيع خالص وبما فيه السلم، هنوقف عند أول باب القرض، هنوقف عند أول باب القرض إن شاء الله تعالى، وإحنا ما قدمناش غير حصتين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع العظم وبحيوان من غير جنسه، وهذه تكلمنا فيها. قال ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا، ها ويصح بيع دقيق ربوي، قال قد دقيق بر يعني دقيق الايه القمح مش كده، أو دقيق الذرة، الذرة ربوي أم لا؟ الذرة مش ربوي؟ مش مكين ومدخر وماكل؟ طيب يعني ربوي ولا لا؟ طيب خلاص، قال وصح بايع دقيق ربوي، يبقى دقيق بر أو دقيق ذرة أو دقيق شعير إذا كان للشعير دقيق مش كده؟ ويصح بايع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا، يبقى ده إذا إيه؟ إذا استوى، يعني ممكن أقول صاع دقيق من دقيق بتاعنا من البر مش كده؟ صاع دقيق بصاع دقيق، بس ينفع صاع دقيق زيرو بصاع دقيق بلدي لم يستويا مش كده؟ لأن ده فيه القشر مطحون اللي هي الربة اللي هو دقيق البلدي، والتاني منخول منه القشر فلم يستويا مش كده؟ يبقى لازم بمثل، يبقى صاع دقيق زيرو بصاع دقيق زيرو، صاع دقيق بلدي بصاع دقيق ايه بلدي ماشي كده. طب دقيق ذرة بدقيق بلدي يشترط فيه التساوي؟ لا يشترط، لكن يشترط فيه تقابل ماشي كده. يبقى انا ممكن ابيع له كيلو دقيق ذرة باتنين كيلو ها دقيق ماشي، او العكس زي ما نشوف نتفاضل، مفيش مشكله في التفاضل، لكن يشترط الايه التقابض، طالما انك انت بتبادل دقيق بدقيق، فان كان من نفس الجنس يشترط التساوي التقابض، من غير الجنس يشترط الايه التقابض اذا كان كل منهما ربوي. قال يصح بيع دقيق ربوي بدقيقه مثلا بمثل اذا استويا، اي دقيقان نعومة لانهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد احدهما بالنقصان، فجاز او استويا خشونة ها ورطبة، ورطبه برطبه، هو ناقص في المتن، احنا قلت ايه دقيق بدقيق ها يعني يبقى جافه بجافه ورطبه برطبه، يعني رطبه برطبه. قال كالعنب بالعنب، ويصح بعد دقيق قبل دقيق إذا استويا نعومة أو خشونة، ورطبه برطبه. يعني الرطب ده في الحقيقة صنف يعني ربوي، يعني يصح بيع دقيق ربوي، أو يصح بيع رطب ربوي زي العنب. يبقى الزبيب ايه؟ ربوي، لانه ايه؟ مكيل، مش كده؟ فقال يصح بيع رطبه برطبه كالعنب بالعنب والرطب بالرطب، ويابسه بيابسه كالزبيب بالزبيب والتمر بالتمر، وعصيره بعصيره كماء عنب بماء عنب، ومطبوخه بمطبوخه، اي يصح بيع مطبوخ جنس ربوي بمطبوخه كسمن بقري بسمن بقري، مثلا بمثل إذا استويا نشافا أو رطوبا. ماشي. طب السمن ده ربوي ليه؟ إيه أصله؟ مكيل، مش كده؟ أصله لبن، أصله لبن، واللبن مكيل، فدخل في المائعات، وكل المائعات مكيلة، فكل مكيل ربوي هنا. طيب قال بس بيشترط ان ليه؟ انه بيستوي نشوفه رطوبه خشونه نعومه حتى ايه تبادل الصنف بايه بجنس. قال ولا يصح بيع فرع باصله، ولا يصح بيع فرع باصله كزيت بزيتون، وشيرج بسمسم اللي هو زيت السمسم، وجبن بلبن، وخبز بعجين، وزلابيه بقمح، لان دي كلها ايه اصل التاني. فلا يصح بيع فرع بايه باصله. ليه؟ للجهل بالتساب، للجهل بالايه بالتساب. انت بعت زيتون بزيت زيتون، يعني انت دلوقتي بعت فرع بالايه بالاصل، مفروض ان الزيتون ده ايه مكيل، مش كده؟ فالمفروض ان انا بيع كيل بكيل، مثل بمثل، وزيتون بزيتون. طب زيت، يبقى لازم زيت زيتون بزيت زيتون، مثل بمثل، يد بيد. طب زيت زيتون بزيتون، يبقى ده فرع باصله. انا حاجه للتساوي هنا، لا انا عارف ده في زيتون قد ايه، ولا انا عارف ده في زيت ايه قد ايه. فيبقى هنا جهلنا ليه؟ جهلنا التساوي. وكذلك في الشيرك بالسمسم، والجبن باللبن، والخبز بالعجين. ليه؟ لعدم التساوي او الجهل به. قال ولا يصح بيع الرطب بالتمر، ولا نعم ليه؟ ليه مش كده؟ ليه؟ عشان انت مثلا عندك زيت زيتون بتاع سينا، واحد عايز زيت زيتون ياباني، او بر مثلا، انت عايز حتة لحمة من الكتف وهو عنده من الفخدة، يعني لا يعني. طيب يعني واحد مثلا وزعته مع بعض بقري، واحد دوله الكتف، واحد دوله الفخده، واحد عايز يعمل بوفتيك، والتاني ما عندوش كتف، يقول له اديني منه. فوارد يعني. ليه؟ اذا علم التساوي في الزيت. لا ما ينفعش برضه، ما ينفعش سدا للتحايل، سدا للذريعة، ماشي كده. قال روح بيع السمسم واشتري الزيت، ماشي كده. قال ولا يصح بيع الرطب بالتمر، ولا يصح بيع الرطب بالتمر إلا في العراية. رخص عليه الصلاة والسلام في ليه؟ في بيع العراية، العراية اللي هي بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالايه بالتمر. يعني واحد ما عندوش رطب، وقت ما طلع الرطب في التمر في الشجر، هو ما عندوش الا تمر ناشف، وهو فقير لا يستطيع ان يحصل على ايه على رطب، واراد ان يتفكه باكل الرطب، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ان يبيع الرطب بالايه بالتمر اذا خرص الرطب. يعني ان قدر الرطب اللي على الشجره ده لما هيجف يبقى قد ايه، بشرط ان يكون فقير مش قادر يحصل على رطب الا بالتمر اللي عنده، مش كده؟ وفي نفس الوقت ان هذا الرطب لازم يكون اقل من ها 5 أوسق الذي يجري فيه الزكاة، 5 أوسق يعني اقل من نصاب الزكاة. وايضا اراده ليأكله، ما هو لو كان عايز ياخده رطب ويقعده وما يبقى طمر، ما انت عندك الطمر مش كده. فيعني مهم ان رخص في العرايا بشروط، لان الاصل المنع للجهل بالتساوي، فجاز للحاج، جاز للايه للحاج. لكن هل يقص عليه غيره؟ العنب بالزبيب، ما هو العنب الزبيب اصله عنب، واحد عنده زبيب جاف وعايز عنب للتفكه، هل يجوز؟ اختلف اهل العلم، لان المستثنى لا يقاس عليه، هذا مستثنى. وبعضهم قال ان العلة متماثلة يجوز نقله الى اخر. وهل يجوز العكس للراجل اللي هو مثلا عنده عنده رطب ياخد تمر؟ قالوا لا، لانه مش محتاج زي زي التاني، وهكذا على خلاف بين هذا. لكن الاصل هو المنع، ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية، وهل يقاس عليها غيرها ام لا محل نظر بين اهل العلم. قال ولا يصح بيع رطب بالتمر، هو الشرط ان اكون على رؤوس النخل من نزلتي. قال ولا يصح بيع رطب بالتمر والعنب بالزبيب. وبه قال ابن المسيب لحديث سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال اينقص الرطب اذا يبس، اذا جف الرطب حينقص ولا لا؟ قالوا نعم. قال فنهى عن ذلك. قال اذا فلا، يعني هو ايه منع، لما يبقى انت غير لا تدري لما حينقص حينقص قد ايه، فده بالتساوي زي العلم بالتفاضل. قال ولا يصح، يبقى هو بين العله هنا، نص على الايه على العله، وهي الجهل بالايه بالتساوي في النهي عن بيع رطب بالتمر. فلذلك قال بيع رطبه برطبه. لكن لو كان واحد رطب والتاني نشف شويه ما ينفعش برضه، واحد ناشف شوية يبقى زيه ناشف شوية، واحد رطب خالص يبقى تاني يبقى بمثله، عشان الايه تحقيق الايه المثلي. قال ولا يصح بيع الحب المشتد في سنبله، بيع الحب المشتد في سنبله يصح بيعه اصلا ولا لا؟ اذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر يصح بيعه، يصح بيعه، لكن لا يصح بيعه بجنسه، هنا لا يصح بيعه بايه؟ للجهل بالايه بالتفاضل. قال لا يصح بيع الحب المشتد في سنبله من بر أو شعير بجنسه، لأن التساوي مجهول، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وتسمى العملية دي المحاقلة، بيع الحب المشتد بجنسه يسمى ليه، ونهى عن ليه، ونهى عن المحاقلة. قال جابر المحاقلة بيع الزرع 100 فرق من الحنط، أي بيع الحنطة في السنبل بالحنطة جف بالحنطة ايه، نهى عن ذلك ليه؟ لسد علة الربا، للجهل بالإيه بالتساوي. قال ويصح بيع الحب المشتد في سنبله بغير جنس، بحب من غير إيه جنس، زي بر في السنبل بشعير خارج الإيه خارج السنبل، كما لو كان أحدهما برا والآخر شعيرا، لأن اشتراط التساوي منتفي مع الجنسين. ولمفهوم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن الإيه العاهة، وهذا أمن العاهة واشتد كده، فجاز ايه فجاز بيعه. ويجوز التفاضل في هذه الاصناف لانها ليست من ايه من جنس واحد. قال ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما، اي الثمن او المثمن، او مع احدهما من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بمثله. ويمثلها العلماء دي مسألة مد عجوة ودرهم، مد عجوة ودرهم، بمد عجوة ودرهم، يبقى انت هتقول مد عجوة ودرهم بمد عجوة وايه ودرهم، لا يجوز. او دينار ودرهم بدينار، دينار ودرهم بايه بدينار، حسما هذا من باب السد ليه، ده من باب تحريم الوسائل، باب تحريم الايه تحريم الوسائل، حسما لمادة الربا، نص عليه احمد في مواضع. لما روى فضالة قال اتى او اتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز، ذهب وفي ايه وفي خرص، اشتراها رجل بتسعة دنانير او 7، فقال لا حتى تميز بينها، تشيل الخرص وتخليه ذهب ايه خالص. قال فرده حتى ميز بينها، وفي رواية أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، وقال الذهب بالذهب وزنا بوزن، هو طلع الذهب كما في رواية أخرى لا 12 دينار، هو بعله الذهب اللي في القلادة ب 12 ايه الذهب بالخرز اللي فيها بعله 12، ولما شال الخرز ووزنها لها اكتر من ايه من 12، فقال لا الا مثلا بايه بمثل. فاذا كان مع الربوي يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله او بخبز ها فوجوده كعدمه، امسح بملح دي قول او بخبز، كخبز فيه ملح بمثله او بخبز، يعني عيش انت طبعا بتحط شعرة ملح على العيش ها العجين بيحطوا عليه شعرة ايه ملح، فلو انت بعت خبز بخبز يعني خبز بايه زيت، فده في ملح وده في ملح، انت جاهل كمية الملح اللي هنا كمية ملح، ممكن تكون حطيت الملح على الدقيق شعر على الدقيق هنا وشعر على الدقيق ما تأثرش القليل ده لا يؤثر، او حطيت شعر على الدقيق هنا وما حطيتش هنا لا تؤثر، ان يعني هذا ايه هذا يسير لا اثر له كعدمه. قال فإن كان مع فإن كان مع أو ما مع الربوي يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله أو بخبز فوجوده كعدمه، لأن الملح لا يؤثر في الوزن، وكحبات شعير في حنطة، يعني أنت أصلا لو فرض أنك أنت بتبيع صاع بر بصاع بر وبعدين في حبة رز في البر ده ولا حبة شعير ولا حبة عدس والتاني فيه ولا ما فيه ده أمر مش هيسلم الأمر منه، ولا ده في حب الطينة وده ما فيهوش مش كده، هذا يسير كعدمه زي شوية الملح اللي هم اتحطوا. قال ويصح لو قال أعطني بالضبط كده، لو كان صنع ومصنعش لابد يكون مثل بمثل، كان مصنع أو غير إيه أو غير مصنع. قال ويصح لو قال أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالنصف الآخر فلوسا، أو يعني هو بيقول درهم هو الدهود، قال له الدين بنص الدرهم فض وبالنص الآخر إيه فلوس، يصح لأنه هو حدد عايز بالنص ده دراهم ما هو ها وبالنص ده إيه وبالنص ده فلوس. قال أو حاجة أو غير الفلوس، يعني قال يدي له بنص الدرهم بيض وبالنص الدرهم إيه فضة أو ما شابه ذلك غير الفلوس، أو قال أعطني بالدرهم، ما هو نصف الدرهم أعطيني بنصف الدرهم فضة، ما هو فضة بفضة مش الدرهم فضة، فيبقى كأنه هو حيبادل الفضة بإيه بس هو مديله درهم وقال له إيه، قال له أنا عايز نص الدرهم فضة، يعني زي ما أنت بتدي لنفترض أن العملة درهم ونص درهم وحاجة، وأنت اديت للراجل قلت له هات لي بنص الدرهم بالبداية بنصه ها حاجة أي حاجة، يعني هات لي بيها خبز ولا هات لي بيها مثلا أي أكل وأي أكل، فحيديك نص درهم، ما انت عايز بنص درهم يصح يصح معاملة الناس هكذا، فانك انت اديته درهم بنص درهم وحاجة بس انت حددت ما بدلت، بقول له اديني بالنص كذا بالنص ايه بالنص ايه بالنص كذا. فقال اعطيني بنصف هذا الدرهم فضة وبالنصف الاخر فلوسا او حاجة غير الفلوس، او قال اعطيني بالدرهم نصفا وفلوسا، او دفع اليه درهمين وقال بعني بهذا الدرهم فلوسا وأعطني بالآخر نصفين، يعني في كل ده نصين وهات لي بداية كل ده يصح مش كده، لأنه هو محدد ففعل صح لوجود التساوي في الفضة والتقابض في الفلوس. فبقت كائن شيء ذو بعد ايوه ما بقتش فلوس، ما بقتش خرجت عن انها فلوس بقى عمله اتلغت مش اصبحت عمله ملغيه، بقت زي تحفه اثري شانها شحن شان ايه شان اي تحفه اثري، وبعدين ما انت بتبيعها باصناف مختلفه وانت بتبيعها بفضه، يعني هو انت بتبيعها بورق وبيع خلاص، يعني هي عمله قديمه بفضه او عمله قديمه نحاس بتبيعها بحاجه تاني خالص بتبيعها بورق دلوقتي، فخلاص اختلفت الاصناف اليوم في شيء. قال او قال زي ريال بدولار، ما دي زي دي ما انت بتقول عمله قديمه بلاش ليها دي زي دي، اختلفت الاصناف لكن بيشترط التقابض مش كده. قال او دفع عليه درهمين وقال بيعني بهذا الدرهم فلوس خلاص دي مش كده. قال صح لوجود التساوي في الفضة والتقابض في الفلوس. قال ويحرم ربا النسيئة بين مبيعين اتفقا في علة ربا الفضة زي بر وشعير وذهب وايه وفضة. فمنفعش ابيع ذهب بفضة نسيئة ها او بر بشعير ايه نسيئة. قال ويحرم ربا النسيئة بين مبيعين اتفق في علة ربا الفضة فلا يباع احدهما بالاخر نسيئة. قال في الشرح بخير اختلاف نعلمه عند من يعلل به لقوله فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بها إلا إذا كان أحد العوضين نقدا أي ذهب أو فضة كسكر بدرهم خلاص ده موزون وده مكيل فيجوز نسيئة ويجوز متفاضل مش كده. كسكر بدرهم وخبز بدينار وحديد أو رصاص أو نحاس بذهب أو فضة فيصح. وإلا شوف يعني بقول لك ليه لان هو عنده الذهب موزون والنحاس موزون ليه اجسته هنا متفاضل ونسيئة فعلى مذهبه لا يجوز نسيئة. قال لك يجوز نسيئة وإلا علشان ايه لن سد باب السلف وباب النسيئة كمان في هذا مش كده. لن سد باب اللي ايه السلم في الموزونات غالبا لان كل الحاجات دي هتبقى ايه موزونة. وقد ارخص فيه الشرع واصل رأس ماله النقدان. قال في الشرح وحتى كان احد العوضين ثمنا والاخر مثمنا جاز النساء فيهما بغير ايه بغير خلاف. وقال في الكافي ولا خلاف في جواز الشراء بالاثمان نساء ها من سائر الاموال يعني اشتري خشب واشتري ثياب واشتري اي حاجه بالذهب والفضه ايه نساء ها يعني بالتقسيط او بالاجل. قال بغير خلاف. وقال في الكافي ولا خلاف في جواز الشراء بالأثمان نساء في سائر الأموال موزونا كان أو غير أو غيره لأنها رؤوس الأموال فالحاجة داعية إلى الشراء يعني كأن نساء وناجزة إلا صرف فلوس نافقة بنقد. صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيها الحلول ها والقبض نص عليه ها فلوس نافقة يعني نقود مطبوعة يعني من الايه من الباء من النحاس ولا من الايه من الحديد ولا كذا بايه بنقد بذهب او فضة طبعا هتبقى متفاضلة لكن بيشترط فيها الايه التقابض يشترط فيها الحلول والقبض يعني. نعم لا الرأي غير النفقة وقد يكون هنا يقصد انها نفقة بمعنى رائقة هنا نفقة ها بمعنى رائقة فيشترط فيه الحلول والقبض نص عليه الحاقا لها بالنقد وبالتالي تبقى رائقة عشان هي كالنقد خلافا لجمع منه ابن عقيل وشيخ تقي الدين وتبعهم في الإقناع. قال وما لا يدخله ربا ربا الفضل كالثياب والحيوان لا يحرم النسيء فيه. الحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدق يعني يجوز الثوب بالثوبين والبعير بالايه بالبعيرين. قال ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا وإنما يصح صرف الذهب بالفضة وعكسه دي خلاص دي احنا خدناها قبل كده ويصح وإنما يصح صرف الذهب بالفضة وعكسه بشرط القبض قبل التفرق لحديث أبي سعيد السابق. قال ابن المنذر لأنه كان بالأول بيتكلم على المكيلات وبعدين بيتكلم على الموزونات أو الموزونات وبعدين تعرض لذهب والفضة. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقايضا أن الصرف فاسد. قاله في الشرح الصرف ده اللي هو بيع فلوس بفلوس إذا انصرف قبل التقابض بطل ليه بطل العقد. قال ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه يعني لو انت استلفت من واحد مثلا دولارات ولا ريالات وعايز تسددها جنيهات جاز لكن بسعر اليوم اللي هتسدد فيه فخدت منه 1000 دولار جاي تسددهم له النهاردة قال لي ادهم لك بالمصري تشوف سعر الدولار بكام وتسددهم له بايه بسعر اليوم جاز اذا سدده بايه بسعر يومه عند التقابض. قال ويصح ان يعوض احد النقدين على الاخر بسعر يومه. قال في المنتهى ويصح اقتضاء نقد من آخر إن أحضر أحدهما أو كان أمانة والآخر مستقرا في الذمة بسعر يومه. ومنه ومنع منه ابن عباس وغيره. قال في الشرح: ولنا حديث ابن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أبيع الإبل بالنقيع أو بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم فأخذ الدنانير. فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم يفرق ما لم تفترق أو يفرق وبينكما شيء، ما لم تفترق يعني وبينكم شيء. وفي لفظ: أبيع بالدنانير وأخذ مكانها الورق، وأبيع الورق وأخذ مكانها الدنانير، يعني بيبيع بالدنانير بيبيع بالذهب ويبقى له في الزنب خلاص، يعني باع الإبل في البقيع بالدنانير خلاص، وجيه هيقبضه مثلا في المدينة بالدراهم. قال: لا بأس إن كانت بسعر يومي، يعني هو باع الإبل في البقيع هناك قال له مثلا بكذا دينار ومجي عشان يقبضه في المدينة، يجوز ولا لا يجوز؟ ولا اشترط التقابض؟ لا يشترط، ماشي. فقال له: خلاص انا خدتها منك بكذا دينار، جي في المدينة قال له حديك بدل الدنانير دراهم. لا بأس ان كان بسعر ليه سعر اليوم، مش يقول له كان سعر الدينار وقتها كذا، لانه ممكن يكون الدينار ايه رخص ولا غالي ولا بتاع فيدخله الربا، فلا بأس إن كان بسعر ليه اليوم. وبينكم ايه فادي باقي اديك شوية وباقي علاشة، يعني لازم تخلصني خالص، اديني التمن وما تقوليش ايوه احنا هنتحول كده، احنا هنديك بالدراهم وخد نصهم ونصهم عدهم لك بكرة، لا لازم تخلصني دلوقتي بسعر اليوم، ويبقى اشترط ليه التقابض واعطاء المبلغ كله، لا تبقى ما تبقيش شيء. ها ماشي، الدنانير الدراهم اي حاجة بسعر اليوم. نعم، 5000 دينار عديهم له دينار وانا عديهم له فلوس، عايزهم هو فلوس حاجة تانية بسعر اليوم. قال لقال ماشي، زاد او قال مش انا اخدتهم بكام 5000 ايه دينار، يبقى ليه عندي ايه دينار، لي عندي 5000 دينار دهم له في اي حته 5000 دينار. قال لك ادهم لي دراهم، خلينا نتكلم بالعمله المعروفه، انا خدتها مثلا دولار، خدت منه استلفت من واحد دولار، بلاش اشتريت او اشتريت من واحد حاجه بالدولار خلاص، حسددها له بعد 6 شهور، جه بعد 6 شهور الدولار طلع الدولار نزل، انا اشتريت منه حاجه ب 500 دولار لازم اسدد له 500 دولار. انا بدور مثلا على دولار مش لاقي، بس عارف ان سعر الدولار مثلا 4 جنيه، قال لك خلاص هات لي مصر اشوف سعر الدولار بكام النهارده وده، افرض ان الدولار بقى ب 3 جنيه نزل وكان وقتها ب 4 جنيه، قال لي هاتها لي فلوس، اقول له ماشي الدولار بايه 3 جنيه، اروح حاسب له بسعر اليوم خلاص. قال: وقال: ومن عليه دينار فقضاه دراهم متفرقه كل نقدة بحسابها منه صح وإلا فلا. الأول هنا: من عليه دينار فقضاه دراهم متفرقة. الأول مثلا بلاش الدينار، أنا علي دولار حدهولك جنيهات وحدهولك ريالات وحدهولك مثلا استرلين خلاص، جاز جاز شوية كده وشوية كده شوية كده، بس كله هنحسب بقى بسعر اليوم شوية كده شوية خلاص مش فرق، المهم الصرف ده بيشترط ان بسعر اليوم والتقابض، ما تخلص ما تاخدش النص وتبقى ليه وتبقى نص، يبقى لازم تخلص كله وما فيش مشكلة انك انت تحول على اي عملة تانية ان كانت بسعر ليه بسعر اليوم. ايوه سألك ايه كده احنا خلاص، اي سلف اللي فيه ربا فين السلف؟ خد دولار اه ماشي سلفت دولار ها ماشي 100 دولار ماشي، فين بقى فين الربا؟ ما هي هي الدولار، انا ما بعمل ايه، ما انا اديتها له بنفس سعر اليوم كاني مديها له دولار، مش فارقه ما بين اديها له دولار سعر الدولار قل ولا ما قلش، ها يفرق في ايه؟ يعني انت عايز تعمل ايه؟ ده له ايه؟ طب ما حاش ما فرقتش، هيروح يحوله بره هيليه قل، عملت ايه انت؟ دي الشبهة اللي بيصيرها من يحللون الربا، اللي هو يقول لك اصلا انت دلوقتي انا اديتك حاجة قيمتها وقوتها الشرائية قلت، قوتها الشرائية قلت في السوق، فانا عايز حاجة تكون قوتها الشرائية ثابتة خلاص، بحيث ان احنا نحدد عليها حاجة قوتها الشرائية ثابتة بحيث نحدد عليها، فانا اديك بالجنيه النهاردة كذا جنيه واشوف ده يساوي قديم ده خلاص، واجي انت حسدت لي بعد 6 شهور اشوف الذهب قد ايه زاد ماشي، يبقى خلاص الدين برضه ربا، الا لو انا اديتك ذهب وخدته منك ذهب، او خدته منك غير الذهب بسعر اليوم، او خدته منك غير الذهب بسعر اليوم، يعني لازم اللي انت تديهوني الاصل انا اخده، ما تجيش انت ما تدينيش ذهب لا تديني فلوس وتشوفها بقد ايه تساوي ذهب، ما انت ما اديتنيش ذهب تديتني فلوس، فمالكش عندي غير اللي انت اديتهوني، انما انت بتديتهاني فلوس ما اديتهانيش ذهب وبتطالبني ان انا اسددها لك ذهب، ما رغم انك ما اديتنيش ذهب بس هو بيحسب لي يقول لك دي تساوي قد كده ذهب واديتهاني فلوس، طب انت ما اديتنيش ذهب اديتني فلوس، فمالكش عندي الا فلوس ان هي قدرة هذا، لكن لو اديتهاني ذهب اه ماشي من حقك انك تطلبها مني ذهب او تطلبها باي عملة اخر بما يساوي الذهب في سعر ليه في سعر اليوم. طيب هنكتفي هذا القدر، نريد معرفة منهج السيرة الى اين، الى نصف الكتاب، هو تقريبا الى نهاية غزوة بدر ولا غزوة احد، ها نهاية العهد المكي لغاية نهاية العهد المكي نصف الكتاب تقريبا، نريد معرفة منهج السيرة والفصل في الفصل الدراسي الأول، قلنا لغاية نص الكتاب لغاية نهاية العهد المكي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها.